لكن لا ما نبغي مصاري، مش عايزين مصاريف، عايزين فلوس. لا ترثونا، لا ترثونا في ناس يعني تفكر بالفلوس، كل شيء بالفلوس، بس كأن هيكون الدنيا بالفلوس. لكن عايزين يعني بذل وضحيه ووقوف حقيقي. ولذلك الفلسطينيين هم ما عندهمش احباط، لم يحصل لهم احباط، لان احباط ده يعني يحصل للي عنده امل، اللي عنده امل في شخصه وبعدين يتخيل امله وتبديل، ده اللي يصدق عليه احباط. لكن اصلا ما حطش امله ولم يغش ولم يخدع، ما يعاني احباط. واضح؟ فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعز اخواننا في فلسطين وان ينصرهم ويثبت يعني اقدامهم وان يلقي الرعب والهلع والفزع في قلوب اليهود. لعنه الله واخزاهم واذلهم ومن يواليه. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. مشكله ايه؟ ولكن المنافقين لا يعلمون هذه اللغه، لا يفقهوا هؤلاء ولم يذوقوها ولم يدركوها. ولكن المنافقين لا يعلمون. انا امسك نفسي خفيف عن الكلام لان خايف يعني كلام لم كده، بس الواحد بيخاف يقول كلام يعني ايه يفصل يعني كتير فيندم على ذلك يعني. نعم صحيح. يعني الواحد بيستغرب صراحه لاول مره يعني على الهوا كده نشوف بقى ايه الاساوس يعني. ده مش اساوس، بتعرف تقرا، بتعرف تقرا وتكتب، سبحان الله، الله المستعان. وبشار الاسد اللي هو يعني ساب حديث جدا في السياسه، والله شيء مؤسف يعني. احسن واحد تكلم ولقنهم درسا صاروا امامه في التلاميذ الشطار، كلام في غايه القوه، في غايه القوه. برضه الواحد اللي يبقى متعلم برضه بيستطيع انه يرتب افكاره. هنا تنبيهات، قوله تعالى ولكن المنافقين لا يعلمون، اي لمكان غرورهم وجهلهم وشده ارتيابهم. يقول ابن ابي جرير رحمه الله تعالى عنا بهذه الايات كلها فيما ذكر عبد الله ابن ابي ابن سلول. احنا عندنا ابن سلول وابن سليل وحاجات كثير. وذلك انه قال عبد الله بن ابي قال لاصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينقضوا، وقال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. فسمع بذلك زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه فاخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عما اخبر به عنه. دعا عبد الله بن ابي وحقق معه، هل انت قلت ذلك؟ فحلف انه ما قال. الاستجمام باليمين الكاذبه، اتخاذ الايمان ايه؟ الكاذبه جمله. فحلف انه ما قال. وقيل له لو اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته ان يستغفر لك، فجعل يلوي راسه ويحركه استهزاء، ويعني بذلك انه غير فاعل ما اثاروا به عليه. فانزل الله عز وجل في هذه السوره من اولها الى اخرها، ثم اورد ابن جرير الروايات في ذلك. وتقدمه الامام البخاري فاسندها من طرق، ويجمعها كلها ما رواه ابن اسحاق في غزوه بني المصطلق، ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم على ماء له يقال له المريسيع واظهرهم الله به. طلق بين الناس على ذلك الماء، وردت واردة الناس، ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدير له من بني بطاف يقال له جهجاه يقود فرسه. فازدحم جهجاه وسنان الجهني خليفة بني عوف بن خزرج على الماء فقتلا. فصرخ الجهني، والجهني من المدينة من الأنصار، فصرخ الزحم على الماء، فصرخ الجهني يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين. فغضب عبد الله ابن أبي ابن سلول، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث. فلما سمع بقى نداء يقول يا معشر الأنصار، والثاني قال يا معشر المهاجرين، فعلق عبد الله بن أبي فقال أوقد فعلوها قد نافرونا وكافرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلاديب قريش هذه إلا كما قال الأول سم الكلب يأكل.

وبكرامة إلا المتدينون المسلمون. طبعا احنا نكفر يعني الاخرين يعني الا من احترم الشرع، لكن نقول يعني ان الملاحظ يعني من الذي يدافع دائما عن كرامة الأمة، من الذي يبذل، من الذي يضحي، من المسلمون فقط. فالإخوة حماس مثلا في فلسطين يمكن دلوقتي ممكن بالضروره كلمه جهاد ما تحسش كلمه مشبوهه زي زمان اللي كانت الضرب في سندي يقولها، وال اذا فكلمه الجهاد وطبعا ده توجه جديد، نسال الله تعالى ان يعني ترجع الامور الى الوضع الطبيعي ونستمر بقى في الكلام بتاع التطبيع وثقافه السلام وكلام السرعان وهذا الكلام اللي يعني ما اصبح يسوي سلسله. فنرجع بقى للصلح مع الاسلام والصلح مع الدعاء والصلح مع الله سبحانه وتعالى، وعاده الامور كما كانت علاقات خلط الاوراق وخلط الحقائق ومن المنتجين دول ارهابيين ومتطرفين. ويعني هذه المواقف المدمره التي اضعفت عنصر المقاومه في الامه، ضعف الدعوه الاسلاميه هو الذي يعني يغل الامه كلها. العوده للاسلام هو فقط يعني مصدر العزه، فمتى يبقى هؤلاء الناس هذه الحقيقه؟ ولذلك تجد كل من يريد ان يعني يوجد لنفسه موقعا يتستر وراء الاسلام. فالضرب كثير دلوقتي بيقول لك ايه؟ الاسلام والعالم بتاعه مستوى عليه الله اكبر. فالضرب كثير السفاح الزمني المجرم البعثي صدام حسين ما يتبنى عقيدة الإسلام، صدام حسين عقيدته بعثية، صدام حسين في الميز لسين أطلق حتمق النصراني الذي يؤكد مع ذلك. منذ متى صدام حسين يتكلم عن الإسلام وعن الجهاد؟ والأخ الحقيقي اللي برضه قاعد يتكلم يختار صرفات العيال والأطفال، ناس عاطينك ورقة رسمين تحصل تتلك صرفات سبيانية في الحقيقة، يعني ده شيء تقليد عادي موجود بترتب الامور والانتزاعات تبقى فوضى يعني. فيروح واخد الورقه ويعينها على الهواء، ده تصرفات اطفال جدا يعني. فايزس يعني زي ما بيقول حاجات عيال طبعا. دول يحكموا هم دول سبحان الله. وبعدين الصزاق اللي حقق شباب المسلمين وعلقهم على اعواد اللسان وسمى الموحدين بالفنادقه واعلن عليهم الحرب. احنا هنقول مين ولا مين يعني؟ أن الثاني الزين العبدين اللي كاد يحاول تونس بالحرب من كثر ما محى من مساعات الإسلام فيها ومظاهر الإسلام، فكرني هذا الموقف بقصة حكاها واحد يعني فيها نوع من العبرة. لما نفتكر يعني إذا كان البغيض بركانة الأرحم، كان أرحم من هذا الحويج كلهم خلوك كده. في واحد ضرب مثل يعني بيقول ان ايه، بيقول كان في ولد يتيم وابوه مات يعني، فكان الناس كل ما يشوفوه يلعنون اباه. فالطفل كان يعني يتأزم جدا وذهب يشتكي لامه مره بعد ما الموضوع كثر جدا، ذهب الى امه وقال لها يعني الناس لماذا تلعن ابي، الناس شيء الذي كان يفعله ابي. قالت ابوك كان مفيش حاجه بسيطه، كان بس لما كان يعني ايه يعد يجهز الموتى ويكفنهم ويشارك في الجنازه ويدفن الموتى، وبعد ما الناس تمشي يخرج الجثه وايه وياخذ الكفن ويكفنها تاني. قال افعلن فعلا اجعلهم يترحمون على ابي، اعمل حاجه بدل ما يشوفوني كل ما افكرهم بابويا يعني يلعنون انا هعمل شيء يعني ايه يترحمون علي. فماذا فعل كده؟ جاء هذا كان مثال مثل السودانة، وكان يكسر الميت وبعد ما الناس تمشي يطلع الجثة وياخذ الكفن ويسيب الميت للجثة. فصار الناس إذا رأوه يقول له الله يرحم أباك. فإحنا للأسف يعني نقول في حق بركينة جدا من زين العابدين يعني إيه يا زمانا بكيت منهم فلما صرت في غيره صرت أبكي عليه. فأوضعنا الحقيقة عجيبة يعني جاء مخرج على الإطلاق إلا بإعلان الصلح مع الإسلام وتصحيح كل ما ترتب على محاربة الإسلام ومحاربة نور الله في منهج التعليم. يعني كتبت كتب التي درس الأطفال كل في سن فلسطين مع الخليفة وضع مكانها إسرائيل إحدى الصفحات